بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب المضطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب المضطر. هذا الباب يعتبر من أهم الأبواب التي تعم بها البلوى، ويحتاج المسلم إلى معرفة أحكامها ومسائله وهو يتعلق بالأحوال الخاصة التي تطرأ عليه، فلا يستطيع أن يجد فيها طعاما حلالا. ويسمي العلماء رحمهم الله هذه الحالات بحالات الضرورة. ومن عادة العلماء والأئمة والفقهاء بعد بيانهم لأحكام الأطعمة أن يبينوا الأحكام والمسائل التي تتعلق بأحوال الضرورة. ولقد رحم الله عز وجل عباده المسلمين فشرع لهم أحكاما خاصة في أحوال الاضطرار، وسع فيها سبحانه على عباده وشملهم فيها برحمته. ولو تصور المسلم أن أحوال الاضطرار يحكم فيها بأحكام الأصل لكان في ذلك من الضيق والحرج ما الله به عليم. ولكن الله وسع عن عباده ويسر لهم في الأحكام والتشريع، فجاءت أحوال الضرورة وأحكام الضرورة متناسبة، وجاءت أحكامها على وفق الحالة وما تقتضيه من التوسعة على ولي الله المؤمن. يقول المصنف رحمه الله: باب المضطر، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالضرورة. الضرورة يصل الإنسان فيها إلى حد يخاف فيه على نفسه من الهلاك والموت، أو يخاف فيه على عضو من أعضائه أن يتلث ويهلك، كما لو إذا أصابته المخمصة فكان في سفر أو في حضر ولم يجد طعاما، وبلغ به الأمر إلى درجة يخاف فيها على نفسه أن يموت ويهلك، فحينئذ قد أصبح مضطرا. وهكذا إذا أصابه المرض أو نزل به السقم والداء فأعيته الحيلة وقرر الأطباء علاجه، ولكن علاجه يحتاج إلى مستثنيات، فهذه حالة اضطرار. وهكذا إذا خاف على سمعه أو بصره أو على عضو من أعضائه كيده أو رجله أن تقطع أو تتلف فاضطر إلى فعل ما فهو مضطر. فالمضطر هو الذي يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه. والاضطرار يكون في الأطعمة والأشربة ويكون في غيرها من الأحكام. والأصل في باب الاضطرار أن الأحكام تتضمن المشقة، والمشقة في الأصل تنقسم إلى قسمين: المشقات والمتاعب والمصاعب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المشقة غير المقدور عليها، وهي التي لا يستطيع المكلف أن يتحملها بحال، فحينئذ يكون في مقام الاضطرار، ومثل هذه المشقات لا يكلف الله بها عباده. وهذا هو الذي عناه الله بقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا النوع من المشقات الذي لا يستطيعه الإنسان بحال، هذا لا يكلف به البتة. أما النوع الثاني من المشقة فهو المشقة المقدور عليها، أي أن الإنسان يقدر على هذه المشقة، ولكن حالته تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مشقة مقدور عليها دون حرج ودون ضيق، فهذا النوع هو الذي يكلف الله به عباده، وجميع تكاليف الشريعة فيها مشقات ولكنها مشقات لا تبلغ إلى الحرج. فأنت إذا كنت نائما وأذن عليك أذان الفجر فإنك تطالب بهذا الأذان أن تقوم وتؤدي فرض الصلاة، فحينئذ تترك الراحة والدعة، وقد تقوم في شدة البرد، وقد تكون متعبا منهكا، فتقوم وتتوضأ ثم تذهب إلى المسجد وتصلي، فقيامك مشقة ووضوءك مشقة وذهابك إلى المسجد مشقة، ولكنها مشقة مقدور عليها، وهي التي حفت بها الجنة. حفت الجنة بالمكاره، لأنه لولا هذه المكاره لما ظهر المطيع من العاصي، ولما ظهر صدق الصادقين ونفاق المنافقين ورباط الصابرين الذين يرجون رحمة رب العالمين. ولذلك صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذه مشقة في الصلاة ومشقة في الزكاة، أن الإنسان يجمع ماله ويتعب في جمعه ويتحمل المشاق في التجارات والسفر والغربة، ولربما يجلس ساعات النهار الشديدة ويسهر ليلة من أجل أن يحصل المال، ثم يأتيه خطاب الله بالزكاة، وهذا أمر يشق على النفوس في الأصل، ولكنه أمر ميسور لأن الله أعطى الكثير وأخذ القليل، ولما أخذ القليل رده بأضعاف أضعافه جزاء لوليه في الدنيا والآخرة. ولذلك ما نقصت صدقة من مال، فهذه مشقة نفسية، ولذلك جبلت النفوس على حب الأموال، فإذا تذكر أنه تعب في تحصيله وعني ومع ذلك أمره الشرع أن ينفق منه على المساكين وعلى أصناف الزكاة الثمانية، بل جعل حق الأصناف الثمانية في المال حقا معلوما لا منة فيه ولا فضل لصاحب المال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا جاء يدفع هذا المال وهو يتذكر أن المسكين لم يتعب في جمعه ولم ينصب في توفيره، فإن هذه مشقة، ولكنه يؤثر بها مرضاة الله عز وجل، وهي مشقة مقدور عليها وكره ترفع به درجته وتعظم به حسنته وتضاعف له وترفع له به درجته في الدنيا والآخرة، فهو في هذه الحال على مشقة ولكنها مشقة مقدور عليها. وهكذا في بقية تكاليف الإسلام، ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله، فدل على أنه يكلف، والتكليف من الكلفة، والكلفة فيها عناء وتعب ومشقة، ولكنها إذا كانت في وسع الإنسان فإنها حينئذ تكون امتحانا وابتلاء، فيظهر به إيمان المؤمن ونفاق المنافق، إيمان المؤمن بطاعته والتزامه، ونفاق المنافق بإعراضه وامتناعه. أما النوع القسم الثاني من النوع الثاني من المشقات في المشقة المقدور عليها، أن تكون مشقة مقدورا عليها ولكن بحرج وضيق. فإذا كانت مشقة مقدورا عليها وفيها حرج وضيق، خير الله عبده بين أن يفعل وأن لا يفعل. فإذا نظرت في السفر فإن المسافر يجد العناء في السفر غالبا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في السفر: السفر قطعة من العذاب. فإذا سافر فإنه يتعب نفسيا وجسديا، فإذا كان سفره في وقت الصيام وفي شهر رمضان خير بين أن يصوم وبين أن يفطر. فإذا جاءت الفعل فيه حرج وفيه مشقة على الإنسان وأراد أن يترخص برخص الله عز وجل فلا حرج عليه، وإذا أراد أن يأخذ بالعزيمة دون أن يضيق على نفسه ويعنت ويكون في العنت والحرج والضيق فلا بأس ولا حرج وعليه. فالمشقة على هذه الثلاثة الأقسام: مشقة غير مقدور عليها فلا يكلف بها إجماعا، ومشقة مقدور عليها لا تصل بالإنسان إلى حد الحرج ويكلف بها إجماعا، ومشقة بين الاثنين وهي المشقة المقدور عليها وفيها حرج يخير الإنسان فيه بين الفعل وعدمه. فإذا كانت المشقة تصل بالإنسان إلى خوف على نفسه من الهلاك والتلف فهذه لا يكلف بها، ومن هنا يقول العلماء يسقط التكليف. فإذا كان الإنسان في سفر أو في حضر وقل الطعام وأصابت الناس المخمصة ولم يجد طعاما إلا ميتة محرمة، فحينئذ إن قلنا له الميتة محرمة عليك كلفناه بما لا يطيق. ومن هنا قال العلماء يسقط التكليف وتكون الميتة حلالا له، أي يحل له أن يأكل من الميتة، كما قال سبحانه إلا ما اضطررتم إليه، وقال سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال سبحانه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. فلا بأس حينئذ ولا حرج عليه نأخذ برخصة الله عز وجل. ثم إذا كان الإنسان مضطرا فله حالتان. الحالة الأولى إذا قلنا إن الضرورة أن يصل إلى أن تصل بالإنسان إلى درجة الهلاك بحيث يخاف على نفسه الهلاك أو على عضو من أعضاء يتلف، فهذا على صورتين. الصورة الأولى أن يرى الهلاك أمام عينيه، بمعنى أن يباشر مقدمات الهلاك، وهذه توجب الترخيص عند العلماء قولا واحدا. والصورة الثانية أن يكون غالب على ظنه، فهو لم يباشر مقدمات الهلاك ولكنه يعلم أنه إذا لم يأكل في هذا الوقت أنه سيهلك. والصحيح في هذه الحالة الثانية أنه في حكم المضطر، وأنه لا يشترط في الضرورة أن يقف أمام الهلاك بعينه. حتى لو فرضنا مثلا أنه كان في سفر وحضرته الصلاة وأراد أن يتوضأ فبحث عن الماء فعلم أن الماء يوجد على مسافة مثلا نصف كيلو متر من المكان الذي هو فيه، وأن هناك بئرا، وهذا البئر حوله سبع قاتل أو فيه حية تخرج وتقتله، أو أن الأرض التي فيها البئر فيها هوام، والساعة من الليل يغلب على ظني أنه سيتعرض للهلاك لا محالة. في هذه الحالة لا يشترط أن يذهب إلى البئر وأن يرى السبع، ولا يشترط أن يباشر الهلاك بعينه، فإذا غلب على ظنه فإن الغالب كالمحقق، وحينئذ لا يشترط أن يباشر الهلاك أو أن يرى الهلاك. وهكذا في رخص الشريعة حتى في التيمم، لو أنه يعدل حينئذ ولا يجب عليه الذهاب للبئر ويتيمم، ولو كان معه عرض كأهله وزوجه وغلب على ظنه أنه لو وقف يصلي أنه يتعرض في عرضه فينتهك أو يأتي من يؤذيه ويقتله، أو كان مطلوبا ونحو ذلك بدون حق مظلوما فيأتي شخص يريد أن يقتله فيطلبه ويجري وراءه، وعلم أنه لو نزل يصلي أنه يقتل، فإنه مضطر ولا يشترط أن ينزل ويرى علامات الهلاك أو أمارات الهلاك. إذن المضطر له حكم خاص، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه خفف عليه في تشريعه وفي أحكامه، واعتنت آيات القرآن وأحاديث السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذه التوسعة. ومن عادة العلماء رحمهم الله أن يذكروا أحكام الاضطرار في كتاب الأطعمة، وسرى درج المصنف رحمه الله على ذلك، فقال رحمه الله باب المضطر. نعم. قال رحمه الله: ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. ومن اضطر في مخمصة ولم يجد إلا محرما، إذن هناك شروط. الشرط الأول أن يكون مضطرا في المخمصة، الشرط الثاني أن لا يجد إلا محرما. فإذا كان مضطرا في مخمصة، المخمصة شدة الجوع، ويضطر في المخمصة لإنسان يقولون يصبر عن الطعام كأقصى حد 3 أيام، والغالب أنه يهلك إذا مضت عليه 3 أيام بدون أكل وشرب، وقد يهلك فيما دون ذلك، لكن كلام على غالب الناس المعتدل من الناس أنه إلى 3 أيام يصبر. فإذا أصابته المخمصة والمجاعة ولم يجد إلا محرما، هذا الشرط الثاني. إذن قد يكون في مخمصة ومجاعة ويجد حلالا ويجد طعاما مباحا، فإذا وجد طعاما مباحا لم يكن مضطرا، لأنه إذا صار في المخمصة ولم يجد إلا حراما كأنه دفع بدون اختياره، فهو مضطر إلى الحرام وملجأ إلى الحرام بغير اختياره. إذن يشترط أن يكون فيه سبب يدعو للرخصة وهو المخمصة، وهذا قوله معنى قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة، وهي شدة الجوع غير متجانف لإثم، فهذا يدل على أن الاضطرار في المخمصة موجب للترخيص، وأن لا يجد إلا حراما يعني شيئا محرما عليه. جاز له أن يأكل ما يسد به رمقه، أي حل له أن يأكل من الميتة لم يجد إلا محرما، مثل أن يجد شاة ميتة أو يجد خنزيرا أو يجد محرم الأكل من السباع كالنمر والأسد ونحو ذلك، ما وجد إلا هذا الشيء وهو محرم عليه، فهو مضطر في مخمصة لا يجد إلا حراما، حل له وجاز. طبعا هناك في هذا الحكم أولا كلهم متفقون على أنه يباح له أكل، يباح له أن يأكل من هذا الحرام ولا حرج عليه، لكن السؤال هل يجب عليه أن يأكل؟ لأنه إذا ما أكل سيموت، فإذا علم أنه إذا لم يأكل من هذا المحرم سيموت، هل يصبح الحرام أكل الحرام واجبا عليه أم نقول له أنت مخير؟ وجهان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله. من أهل العلم من قال يجب عليه أن يأكل من المحرم إنقاذا لنفسه، لأن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأمرنا الله عز وجل ألا نتسبب في قتل النفس. قالوا فإذا امتنع من أكل هذا المحرم فقد تسبب في هلاك نفسه، ولا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه لا بالسببية ولا بالمباشرة، فهذا محرم عليه، لأن الله نص وقال ولا تقتلوا أنفسكم، فحرم عليه أن يقتل نفسه. فقالوا إذا لم يكن يأكل من هذا المحرم فإنه سيتسبب في قتل نفسه، ومن هنا صار واجبا عليه، وهذا هو أقوى القولين. ثم تأتي مسألة ثانية، لو كان مريضا بمرض عضال، وهذا المرض بمرض شديد يفضي به إلى الموت، إذا لم يستخدم الدواء أو لم يفعل الجراحة فإنه سيموت، هل يصبح الدواء واجبا عليه كالحال في الميتة؟ قال بعض العلماء إنه لو كان مريضا توقفت نجاته بإذن الله على التداوي صار التداوي فرضا عليه ويحرم عليه أن يمتنع منه، وهذا اختيار بعض الفقهاء من أصحاب الإمام بحنيفة وغيرهم رحمة الله عليهم. وذهب بعض العلماء إلى أن التداوي يختلف عن الطعام، وهو مذهب طائفة من المحققين، لأن التداوي ليس كأكل الميتة، لأنه إذا أكل الميتة فإنه سيقطع أنه سينجو، وأما التداوي فيحتمل أن ينجو ويحتمل أن لا ينجو. ومن هنا قالوا إنه في حال أكل الميتة الفرضية أقوى، ولكن في التداوي يحتمل أن يؤثر الدواء فيشفى بإذن الله، ويحتمل أن لا يؤثر. ومن هنا قالوا لو ترك التداوي لم يكن آثما، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ترك التداوي في الضرر، فإن المرأة السوداء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله أن يشفيني، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فقولها قوله عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك هذا الشفاء، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف، فلم ينكر عليها أنها لم تطلب الشفاء، فدل على الفرق بين مسألة التداوي وبين مسألة الأطعمة. ومن هنا بين المصنف رحمه الله أنه إذا اضطر الإنسان جاز له وحل له أن يأكل من الميتة. نعم. قال رحمه الله: فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. فله أن يجوز، أن يجوز له أن يأكل أي من الميتة ما يسد به رمقه. وهذا راجع إلى مسألة خلافية، لو أنه مضطر ووجد ميتة هل يأكل بقدر ما يسد رمقه فيباح له بقدر الضرورة، أم أنه يأكل إلى الشبع ويجوز له حتى أن يتزود؟ وجهان للعلماء وهما روايتان في المذهب عن الإمام رحمه الله. قال بعض العلماء يأكل بقدر الضرورة، وهذا للأصل ألزم، والقاعدة أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، وما أبيح أيضا للحاجة يقدر بقدرها. ولذلك إذا كشف المريض عن عورته لم يجوز للطبيب أن يجاوز موضع الحاجة ولا أن ينظر زمانا زائدا عن الحاجة، لأنه مقيد بالضرورة. فقالوا إنه هنا الأصل أن الميت حرام عليه، أبيح له بقدر ما ينجي نفسه، فحينئذ يأكل بقدر ما يسد رمقه، وهذا محمول عليه غير فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. قيل أن يزيد ويتجاوز عن قدر الرخصة. وقوله وكذلك قوله: فمن اضطر في مخمصة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد أي معتدل. وهذا مذهب طائفة من العلماء وهو ألزم للأصل وأقوى. وذهب بعض العلماء وهي الرواية الثانية كما ذكرنا إلى أنه إذا وصل إلى مقام الاضطرار سقط عنه التكليف، وحينئذ تسقط حرمة الميتة في حقه. فإذا سقطت حرمة الميتة في حقه صارت كالحلال، وأكدوا هذا بحديث أبي داود في الرجل الذي أصابته المخمصة في حرة المدينة وحرة واقم التي تسمى بالحرة الشرقية، وأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، ولم يفصل بين أن يأكل بقدر حاجته أو يزيد، والمذهب الأول أقعد وأوفق بالأصول. نعم. قال رحمه الله: وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه. إذا وجد المضطر طعاما محرما ولكن هذا الطعام وجده على صورة فيها ما اتفق على تحريمه وفيها مختلف على تحريمه، مثال ذلك أن يجد حيوانا اتفق العلماء على تحريمه كالخنزير، ويجد حيوانا مختلف في تحريمه مثل السباع، جمهور العلماء على تحريمها والمالكية على جوازها على تفصيل عندهم رحمة الله عليهم. فلو وجد سبعا ووجد خنزيرا أكل من السبع لأنه أخف حرمة، فإن المتفق عليه أشد حرمة من المختلف فيه، لأن المختلف فيه يحتمل أن يكون حلالا. ومن هنا قال السلف رحمه الله في الخلاف: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. والله عز وجل عليم حكيم. ومن عظمة هذا الإسلام أن جعل الله نصوص الكتاب والسنة فيها هذه الاحتمالات التي ظهر فيها علم العلماء وفهم الحكماء، وفضل الله فيها بين عباده سبحانه، فهي نصوص محتملة. فإذا احتمل النص الأمرين نفس الاحتمال هو إقرار على الخلاف فيما يسع الخلاف فيه، كما وقع في حادثة بني قريظة. فالذي فيه خلاف أخف من الذي اتفق العلماء عليه، فحينئذ يأكل من الذي فيه خلاف ولا يأكل من المتفق على تحريمه. وقس على هذا: كما لو وجد ثعلبا أو قنفذا ووجد ميتة، فإن الميتة مجمع على تحريمها، والقنفذ والثعلب ليس بمجمع على تحريمه ففيه خلاف. وهكذا لو وجد فيلا ووجد خنزيرا، وقس على هذا من المسائل، فالذي اختلف فيه أخف حرمة من الذي اختلف فيه أخف حرمة من الذي اتفق عليه. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: